هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. أوعدنا اليوم مع نشيد الفن، هذه الأغنية الخالدة اللي كتبها صالح جوتت وغناها الموسيقار عبد الوهاب في الأربعينات، ابتهاجا بأول عيد للفن دشنه الملك فاروق برعايته، ولذلك تضمنت كلمات الأغنية إشادة بالملك. الأغنية دي طبعا مشهورة جدا وكلكم فاكرينها، سواء من تسجيل الشريط اللي بيذاع، أو لما غنتها ليلى مراد في فيلم الماضي المجهول. أغنية جميلة وشديدة العذوبة والرقة، كتبها الشاعر الكبير صالح جوتت وغناها الموسيقار الكبير موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. كان تقرر أيامها أن يتعمل عيد للفن، والملك فاروق دشنه بنفسه وبرعايته، وأهدى فيه تكريمات لبعض الفنانين. لذلك هذه كلمات هذه الأغنية فيها إشادة بالملك فاروق، كلكم يمكن خدتوا بالكم منها، والفن مين كرمه إلا الفاروق ورعاه، دي كلمات صالح جوتت. ولذلك هذه الأغنية منعت أو اتشال منها هذا الجزء في بالمونتاج بعد قيام ثورة 23 يوليو 52، لكن رجعت بعد كده. نشيد الفن صالح جوتت محمد عبد الوهاب الأربعينات، ابتهاجا بأول عيد للفن دشنه الملك فاروق. عاش في حماه والفن مين يعرفه إلا اللي كان في السماء الفن مين يوصفه إلا اللي عاش في حماه والفن مين يعرفه إلا اللي كان في السماء والفن مين أنصفه غير كلمة من مولاه والفن مين شرفه غير الفاروق غير الفاروق وضاع كنتم مع أغاني لها تاريخ المخرجة هيام فاروق مع تحيات عمر بطيشة.